نبدأ بالفقه إن شاء الله. نبدأ بكتاب النكاح. لا هنسيب الموريث والعتق والكتابة للآخر خالص، إن باقي وقت خير وبركة، ما بقيش وقت يبقى احنا خدنا الايه، لان الموريث هتاخد وقت منه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي يجي لحظه عليه الصلاة والسلام. كتاب النكاح. اي نعم. عليكم السلام. قال: وهو من سنن المرسلين. بدأ كما نعلم، كان هو واضح، بدأ على طول بأن النكاح حكمه من سنن المرسلين. نكتب كده: أولا النكاح لغة، النكاح لغة يطلق على عقد الزواج، ويطلق على الوطء يعني الجماع. النكاح في اللغة يطلق على عقد الزواج ويطلق على الوطء على الجماع. اصطلاحا هو العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى، الذي يحل الاستمتاع، العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى، بالأنثى بالأنثى بالشروط الشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يبقى هو العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية. يبقى هو عقد، يبقى النكاح عبارة عن عقد يحل لك الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية. نكتب سؤال كده: ما حكم النكاح؟ ما حكم، مش حكم بقى، حكم. ما حكم النكاح؟ من هذه الحكم: واحد، حفظ النوع الإنساني، حفظ النوع الإنساني. اثنين، الصيانة عن الزنا. ثلاثة، تكثير الأمة، تكثير الأمة، تكثير، تكثير الأمة، إلى آخر هذه الحكم. السؤال اللي بعده: ما حكم النكاح؟ ما حكم النكاح؟ الإجابة: تجري فيه الأحكام الخمسة. تجري فيه الأحكام الخمسة. إيه الأحكام الخمسة؟ واجب، مستحب، مكروه، مباح، المحرم. يبقى ما حكم النكاح؟ تجري فيه الأحكام الخمسة. إزاي بقى تجري؟ نفصل. أما الواجب، إذا خشي على نفسه الزنا، إذا خشي على نفسه الزنا، فإنسان خشي على نفسه الزنا، الوقوع في الزنا، يبقى يصبح النكاح، الزواج في حقه واجب، واجب يتزوج. ننزل تحت شوية: المندوب، إذا احتاج إليه ولا يخشى على نفسه، إذا احتاج إليه ولا يخشى على نفسه من الزنا. ثلاثة، الكراهة. الكراهة يصبح الزواج مكروه عند خوف، عند خوف الجور يعني الظلم، عند خوف الجور بالمرأة، عند خوف الجور بالمرأة. ده عندي حنفية قالوا عند خوف الجور بالمرأة النكاح مكروه. أو لمن لا يشتهيه، ده عند الحنابلة. أو لمن لا يشتهيه، لا يشتهيه. الجور عند الحنفية، عند الحنفية يعني عند المذهب الحنفية عندهم إيه؟ الخوف الجور يصبح النكاح مكروه. أو لمن لا يشتهيه، إنسان ليست له شهوة النكاح فقالوا لا تشغل نفسك بالنكاح. الحرمة يصبح النكاح حرام وقتيه عند تيقن الجور، مش خوف بقى، ده متيقن ان هو يظلمها، يعني واخدها عشان يظلمها، طيب يبقى الزواج محرم. وعدم القدرة على الوطء، يعني او عدم القدرة على الوطء يعني، او النفقة، يعني لا يستطيع يجامعها او لا يستطيع ان ينفق عليها، او في حالة اسر المسلم، في حالة اسر المسلم، في حالة اسر المسلم يعني مسلم اسير، فلما يتزوج صبح مراته اسير وولده اسير، اذا ازويه له يعني انه يتزوج. ده الكلام اللي بيذكره الفقهاء. يعني الاباحة حكم الاخير مباح، مباح اذا كان قصده مجرد قضاء الشهوة فحسب، اذا كان قصده مجرد قضاء الشهوة فحسب، ولا يرغب في الولد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يرغب في الولد، وعليكم السلام. يبقى دي حكم النكاح. لاحظنا ان تجري فيه الاحكام الخمسة باعتبار ايه يا جماعة؟ باعتبار الشخص نفسه. فمرة يصبح الزواج في حق واجب اذا خشى على نفسه وقوف الزنا، يصبح في حق مندوب اذا احتاج اليه، يصبح مكروه عند خوف الجور او لمن لا يشهي، يصبح حرام عند تيقن الجور او عدم القدره على الوطء او عدم القدره على النفق او حاله اسر المسلم او دخول المسلم دار الكفر، يصبح مباح ان كان قصده مجرد قضاء الشهوه فحسب ولا يرغب في الولد. نشوف كده المقدمه اللي الشيخ ذكرها وبعدين نعنصر الموضوع. قال: وهو من سنن المرسلين. من سنن المرسلين يعني سنن الانبياء جميعا، الزواج من سنن المرسلين. فاذا احتج علينا انسان بان بعض الائمه لم يتزوج زي الامام ابن تيميه رحمه الله، الامام النووي، الامام ابن تيميه لم يتزوج والنووي لم يتزوج، فاذا احتج علينا بان هؤلاء لم يتزوجوا نحتج عليه بان الانبياء والمسلمين تزوجوا، واذا احتجيت انت بافراد نحتج عليك بملايين من الناس تزوجوا، فهو من سنن المرسلين. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة لها معنيان، الباءة لها معنيان، القدرة على النفقة والقدرة على الجماع، القدرة على النفقة والقدرة على الجماع. من استطاع منكم الباءة يعني قادر على المصاريف، قادر على الجماع، فليتزوج. ليه؟ قال: فإنه أغض للبصر. لاحظ أغض أفعل تفضيل، يعني أفعل تفضيل يعني البصر أصلا مغضوض، فلما يتزوج يغض بصر أكتر. ومن لم يستطع لسه بس واحدة واحدة مش إيه ها؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يبقى الفرج أصلا محصون فالزواج يحصنه أكثر، فالذي يظن ان هو لما يتزوج يغض بصره قبل كده ما مش هغض بصره لن يستطيع، انه اصلا غض البصر ينبع من داخل الانسان، فلو تزوج كل نساء الدنيا وبقيت واحده سينظر اليه، لان اصلا مشكله بجواه هو. قالوا: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. قالوا معنى كلمه وجاء رد عروق الخصيتين، رد مش بالداد بالضاد، رد عروق الخصيتين، رد رد راء ضاد. انت ماسك ليه عبي وصف؟ انت معلق عليه ليه؟ ماشي اسماعيل. انه له وجاء. كلمة وجاء رد عروق الخصيتين، رد العروق، رد، رد يعني تقليل الشهوة. معناها في الآخر تقليل الشهوة. فبالصوم يقلل الشهوة بتاعه، لأن الصوم يتعب البدن، يضيق مجال الدم في العروق، فبالتالي تقل نسبة الشهوة والتفكير في هذه الأشياء. كلمة فإنه له وجاء استدل بها المالكية على حرمة الاستمناء. استدل بها المالكية على حرمة الاستمناء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده للصوم. والصوم عندك دليل أو عندك وسيلة لرد تقليل الشهوة، فلماذا تلجأ للاستمناء؟ فطالما النبي شرع لك طريق فلماذا تلجأ للطريق المحرم؟ هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: تنكح المرأة لأربع، هذا على الإخبار، نكتب هو كده، هذا إخبار وليس أمرا، هذا إخبار وليس أمرا. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يا جماعة أن الناس إذا أرادت نكاح المرأة فتنظر لحاجة من الأربعة دول. يبقى النبي بيأمرك ولا بيخبر؟ يخبر، بيقول إن الواقع الناس بتعمل كده، تنكح المرأة الأربعة، فمنهم من ينكحها لمالها، ومنهم لحسابها يعني شرفها، عيلة كبيرة، ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه، معنى تربت يمينك يعني التصقت بالتراب إن لم تفعل. أي نعم، التصقت بالتراب إن لم تفعل، وهي كلمة تطلق ولا يراد معناها، وهي كلمة تطلق ولا يراد معناها، زي فكلتك أمك معناها فقدتك، كلمة تطلق كده زي ما نقولها إحنا في وخانة دلوقتي يخرب بيتك عملت كده إزاي، فأنت قصده يخرب بيته، كلمة تطلق ولا يراد معناها، ونفس الكلام تربت يمينك فكلتك أمك، يعني بالزمن يعني إن لم يفعل، إن لم يفعل هذا مذموم، إنسان من عنده يراد معناها. لا يراد معناها بمعنى لا يراد الدعاء، يعني لا يراد أن يدعى عليه، إنما معناها أن أنت إيه؟ خسرت، خسرت إن لم تأخذ صاحبة الدين. طيب نقسم كده عناصر باب الزواج، نقول كده عناصر باب الزواج. واحد، أحكام الخطبة. اثنين، عقد النكاح. خارج الموضوع، قسمها انت عشان نبقى فاهمين بنمشي ازاي. احكام الخطبة. اثنين، عقد النكاح. عقد النكاح بنقسمه الفرعين، اركان وشروط. عقد النكاح بينقسم الى اركان وشروط. يبقى اللي احنا ناخده دلوقتي ناخد احكام الخطبة، واحكام الخطبة ثم عقد النكاح، الاركان والشروط. نمشي كده مع الشيخ واحدة واحدة. بدأ بالخطبة، فوق الفقرة اللي جاية دي تكتب فيها احكام الخطبة، فوق اللي جاية دي تكتب لو فوق ينبغي ان يتخير، اكتب احكام الخطبة. احكام الخطبة، خد بالك لما تيجي تقول خطبة الزواج مش خطبة، مع ان الفعل واحد، يخطب يخطب، يخطب يخطب الجمعة، يخطب المرأة، فعل في المضارع واحد، انما الاسم دي خطبة، خطبة الجمعة ودي خطبة المرأة. خطبة للنساء والخطبة للمرأة للجمعة. قال الخطبة من احكام الخطبة، وينبغي ان يتخير ذات الدين. يبقى نكتب كده، ما صفات المرأة الصالحة، ما صفات المرأة الصالحة. قال ينبغي ان يتخير، اول صفة ذات الدين، رقم اثنين ذات الحسب يعني الشرف بيئة كريمة، رقم ثلاثة الودود يعني متوددة إلى زوجها، رقم أربعة الولود يعني التي تلد. واحد يقول طب أنا أعرفها إزاي؟ من السؤال عن قريباتها، يعني أمها ولود، خالتها ولود، أختها ولود، فتعرف كده أن المرأة ولود من خلال النساء المحيطة به. الحسيبة، وسبقت الحسيبة بمعنى من ذات الحسب. أولا إيه معنى الخطبة؟ نكتب معنى الخطبة، هي التماس، معنى الخطبة هي التماس قاصد الزواج، قاصد الزواج هي التماس قاصد الزواج يعني الرجل، هي التماس قاصد الزواج يعني الرجل، من اللي قاصد الزواج؟ الرجل. التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة، التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أوليها، التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أوليها، وليها الولي، ولي المرأة يعني، تمام؟ مش المرأة بيبقى لها ولي. طيب، وهي وعد بالزواج، وهي وعد بالزواج وليست عقدا، وهي وعد بالزواج وليست عقدا. لازم نفهم دي عشان نفرق ما بين الوعد والعقد. الوعد يعني الرجل بيتقدم لخطبة امرأة فبيخطب فبيقول أنا بوعدك، كأن والدها يقول لك أنا أعدك أن هي تكون من نصيبك إن شاء الله، أنا أعدك، مش معناها العقد، مش معناها أنت عقدت عليها بقى زوجتك، لا ده وعد. ممكن يرجع فيه احد الطرفين، ممكن الاب يرجع، ممكن الزوج خاطب نفسه يرجع، لان هو ايه وعد بالزوج. طيب نكمل كده الاحكام. يقول الشيخ: واذا وقع في قلبه خطبه امراه فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. يبقى يقول لك متى يجوز النظر؟ اذا وقع في قلب خطبه امراه، يبقى اذا عزم على الزواج. هنكتب سؤال كده: متى يجوز النظر للمخطوبه؟ متى يجوز النظر للمخطوبه؟ متى يجوز النظر للمخطوبه؟ الاجابه فين؟ اهو: اذا وقع في قلبه، يعني اذا عزم. ما فيش مشكلة، ماشي. إذا وقع في قلبه، يعني إذا إيه؟ عزم على الزواج، مش هو لسه ما عزمش وعمال يتفرج على النساء على سبيل إيه؟ هيعزم بعد كده. بعد ما يختار واحدة يعزم، هي مين؟ واخد بالك؟ أصل بعض الناس بيفهم غلط مسألة النظر للمخطوبة، ابقى دور أنت بنظرك وبعدين ابقى اعزم بعد كده على أي واحدة. لا، ده أنت إذا عزمت على إنسانة فبتروح تنظر إليه. قال: فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. هنكتب سؤال: ما الذي يجوز النظر إليه من المرأة؟ ما الذي يجوز النظر إليه من المرأة لخطبتها؟ ما الذي يجوز النظر إليه من المرأة لخطبتها؟ واحد: اتفق الفقهاء على الوجه واختلفوا في الباقي. اتفق الفقهاء على الوجه، يعني كلهم متفقين تنظر إلى وجهه، واختلفوا في الباقي. اثنين: عند الأئمة الثلاثة يجوز الكفان فقط. ثلاثة: عند أحمد، عند أحمد يبقى فهمت من الأئمة الثلاثة، يبقى الباقي الأربعة، صحيح؟ عند أحمد ينظر إلى ما يظهر غالبا، يظهر غالبا من المرأة، ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة. ما أنت ما تسيبنيش ماشي وبعدين ترجعني تاني، أنت كمل وبعدين ترجع تاني. عند أحمد ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة كاليدين والرقبة والقدمين، كاليدين والرقبة والقدمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة في السعودية بالمذهب الثاني ده، إن يظهر غالبا، ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة، يعني الوجه ده متفق عليه، ينظر اليدين. طب ما احنا قلنا الكفين، ده الكف غير اليد، كف فقط، ده اليد كده لغاية الإيه؟ المرفق، والرقبة والقدمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. ولكن قول الجمهور أحوط. ايه رأي قول الأئمة الثلاثة؟ يجوز الكفان فقط. الأئمة الثلاثة يبقى عند الجمهور ينظر إلى الوجه والكفين فقط. تمام كده؟ طيب، برضو من أحكام النظر، لسه احنا في أحكام النظر. ليس للنظر عدد محدد. فيتكرر إلى القبول أو الرفض. فيتكرر إلى القبول أو الرفض. يعني ممكن ينظر لها مرة، المرة الأولى يقول لك ما حصلش عليه نصيب، ما حصلش نصيب، أو ما كسفت، ما انكسفتش، انشغلت ما انشغلتش، يجوز يكرر النظر الثانية، الثانية برضه ما ينفعش، يجوز ينظر الثالثة، الثالثة ما ينفعش، يجوز الرابعة، بس ما يكونش إيه؟ حيلة، ما يكونش حيلة بقى، الإنسان يبقى هو فعلا قاصد النظر وقاصد الخطبة، أو هي في المرة الأولى أو الثانية ما اتأكدتش منه، عايزة تنظر ليه المرة الثالثة، لأن زي ما أنت بتنظر إليها هي عايزة تنظر إليك. تمام؟ فيجوز تكرير النظر ليس على عدد محتور بالمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن يقيد بإيه يا جماعة؟ بالحاجة، يقيد بالحاجة، إن فعلا محتاج ينظر. أيضا من أحكام النظر: يجوز لها التجمل في حدود. يجوز لها التجمل في حدود. إيه حدود التجمل؟ لا يجوز وضع المكياج الصناعي. ما تحطش بقى مكياج صناعي. أحمر والأبيض والأصفر، تلوين وجه لا يجوز، لأن ده غش، مش هتشوفها على حقيقتها، أو عايز تشوفها على حقيقتها. والمكياج الصناعي كما تعلمون ممكن يجعل السوداء بيضاء. انما يجوز لها المكياج الطبيعي، يعني لو حاطط بعض الخضروات على وجهها على سبيل التجمل جائز، لان ده مكياج ايه؟ طبيعي. انما المكياج الصناعي اللي فيه ايه؟ خداع، ممكن بيغير الصوره تماما. ايضا من احكام النظر بعض الاخوات، كلام الاخوات ان هي يعني تيجي تنظر او تيجي تدخل فتروح ايه؟ من شده الاحتراس تروح عامله الاشاره لغايه هنا كده، ممكن تداري الايه؟ الجبهه لغايه هنا، يعني ما توصلش للحته دي بس. نقول لها لا، تكشف الى اول الشعر. بل من الائمه من اجاز لها اظهار الشعر، ولكن احنا بنقول بقول الجمهور احوط عشان الناس ما ايه؟ ما تزيدش في الوباء اكتر يعني. ايضا لا يجوز لها ان تلبس الضيق او الشفاف، لا يجوز لها ان تلبس الضيق او الشفاف. ايضا لا يجوز للاقارب رؤيه المخطوبه قبل العقد، لا يجوز للاقارب اقارب الزوج من الرجال، لا يجوز لاقارب الزوج من الرجال، ابوه اخواته عمه خاله، لا يجوز لاقارب الزوج من الرجال ان يروا المخطوبه قبل العقد ولا بعد العقد الا الاب، ولا بعد العقد الا الاب. احنا بنتكلم من ناحيه شرعيه، انما من ناحيه واقع الناس لحاجه ثانيه. احنا بنتكلم من ناحيه شرعيه ان الرجل اذا تقدم لخطبه امراه من المرخص ليه في النظر فقط الخاطب، انما الاب ما يقولش هدخل معاك بقى. طب لو انت رايح انت واحد واسطه، انت واخد واحد واسطه عشان تخطب له وهي تدخل عليك، وينفع تطلع انت بقى؟ انت مالكش انت موضوع في الموضوع ده، انت هتنظر ليه؟ انت الواسطه جبته لغايه البيت تطلع انت بقى. واللي ينظر فقط ويرخص له بالنظر الخاطب فقط، الاب ما ينظرش ليها حتى. طبعا النساء خارج الموضوع تمام، انما بعد العقد اصبحت زوجه، فمين ينظر اليها؟ والده اللي هو حماها، يعني اصبح حماها فينظر اليها، يجوز النظر اليها. طيب ايضا لا يرى الخاطب ام المخطوبه الا بعد العقد، لا يرى الخاطب، لا يرى معناها لا ينظر الى وجهها، لا يرى معناها لا ينظر الى وجهها، لا يرى الخاطب ام المخطوبه الا بعد العقد. طبعا الاحكام دي بنتكلم احنا في الاحكام الشرعيه، ما علينا من واقع الناس. طيب برضو من احكام الخطبه اللي نزلنا، ليس هناك قراءه فاتحه، مش حاجه عند الناس مشهوره عند الناس نقرا الفاتحه، مش حاجه اسمها قراءه الفاتحه. الخطبه وعد وليست عقد، فلا يحل للرجل ان يخلو بالمخطوب حجه انهم يتعرفوا على بعض، سيبهم شويه بحبح كده يتعرفوا على بعض، مفيش الكلام ده، لابد من وجود محرم. تمام؟ لا يحل للخاطب ان هو يكلمها في التليفون، خلاص اتفق، لا يحل للخاطب ان يكلمها في التليفون الا في حدود الحاجه الشرعيه، ولا بد ان يسمع الكلام محرم، بيكون في محرم يسمع الكلام وبيقولوا ايه مع بعض. انما طبعا الكلام الصوره الواقعه ما بين الناس لا يجوز، فضلا عن انه طبعا لا يجوز مصافحه المخطوبه، سلم عليها بايده، لا يجوز مصافحه. تمام؟ وإذا كانت منتقبة ورآها في المرة الأولى أو الثانية وأعجب بيها خلاص، بعد كده ما يشوفش وشها، لأنها خلاص لسه إيه؟ امرأة أجنبية. خد بالك إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان، فأي وقت ممكن يقول لها كل شيء نصيب وهي تقول له نفس الكلام. التساهل في الباب ده بيحصل منه مصائب، فقد يقع، لسه المشكلة جت لي قريب، واحد لسه في الخطوبة وقع بها، دخل بها هما لسه في الخطوبة، فمش عارف يعمل إيه، وقع به دخل به. طبعا ده من تساهل الاب، من تساهل الام، من تساهل الخاطب، تساهل الناس، بعد الناس عن الشرع، فبالتالي بتحصل مصايب وكل واحد بقى ايه؟ والله المستعان. طيب في حاله فسخ الخطبه، في حاله فسخ الخطبه ما حكم الهدايا او الشبكه؟ ما حكم الهدايا او الشبكه؟ اذا كان جاب ده شبكه وفسخ الخطوبة، ما حكم الشبكة؟ الإجابة فيها خلاف، والراجح أن الشبكة، أن الشبكة الذهب، أن الشبكة تحسب من المهر، يعني حسب العرف، تحسب من المهر حسب العرف. يعني احنا في عرفنا دلوقتي الشبكة الذهب اللي بتجيبه بتكتب عليك في المهر، صح؟ في القايمة كتب عليك، ما القايمة دي خد بالك ايه مهر المرأة؟ هو هي لسه يجي لنا الصدف بس نفهم مهر المرأة كل ما يكتب عليك الشبكة اللي بتجيبها القائمة اللي بتجيبها بتكتب عليك مؤخر الصدق كل ده اسمه مهر المرأة كل ده المؤجل والمعجل والمقدم والمؤخر في النص واللي قبل المقدم واللي قبل كل ده طالما انت رضيت بيه وكتبته على نفسك اسمه ايه مهر واحد كتب على نفسه وصل امانه 50,000 ده اسمه مهر يبقى مهر المرأة 50,000 فاذا حصل خطوبه وقدمت لها شبكه العرف بتاعنا ان الشبكه دي بنعتبرها منين من المهر بتكتب عليك في القائمه فاذا حصل خطوبه وحصل فسخ ترد على الخاطب في حاله فسخ ترد المهر على ترد الشبكه يعني على الخاطب لانها جزء من المهر وهو بيدفع المهر ليه عشان يتزوجها فما حصلش زواج يبقى ياخد الشبكه بتاعه حتى ان كان هو الفسخ منه حتى لو كان الفسخ منه او منها سيان طيب ما حكم الهدايا اللي استهلكت هدايا استهلكت جاب فستان جاب مش عارف حذاء جاب شنطه جاب ساعه جاب تليفون محمول حاجات اللي تستهلك لا ترد لي الاشياء اللي استهلكت لا ترد له برضو في مذهب تاني ولذلك احنا قلنا في البدايه فيها خلاف والراجح ما ذكرناه في مذهب تاني قال ان كان الرد منه ما ياخدش حاجه ان كان الرد منها ياخد حاجته لا انما لو قلنا في الاخر هو الراجح والله اعلم طيب نرجع تاني للكتاب قال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبه اخيه المسلم حتى ياذن او يترك يبقى لا يحل الرجل عالم ان واحد راح يخطب ما تتقدمش انت بقى حتى ياذن لك الخاطب ده يقول لك اتفضل روح او يترك او يسيبها خالص هنكمل كده او يرد الاول وهما يردوا الاول فانت تخش طبعا في حديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه طيب لازلنا في احكام الخطبه يا جماعه قال ولا يجوز التصريح بخطبه المعتده مطلقا المعتده في باب جاي ورا اسمه باب العدد والاستبراء باب العدد هنعرف مين احوال المعتده المعتده اللي هي ايه بقى طلقت ولا زالت في العده توفي عنها زوجها ولا زالت في العده فدي اسمها العده او معتده فيقول لك ما حكم المعتده نكتب كده سؤال ما حكم خطبه المعتده او ما احكام خطبه المعتده ما احكام خطبه المعتده بيقول لنا اول حكم لا يجوز التصريح بخطبه المعتده مطلقا رحمكم الله ما هو قدامك اهي احنا بنعلم عليها بس اهي اهي في الكتاب مش معاك الكتاب ما هو في الكتاب لا يجوز التصريح بخطبه المعتده مطلقا يبقى اي واحده اللي زالت في العده يا جماعه امراه مطلقه خد بالك امراه مطلقه ولا زالت في العده ما تصرحش ما تقوليش اني اريد الزواج منك معنى التصريح معناه اني اريد الزواج منك تصريح بالزواج طالما لا زالت العده لا يجوز التصريح مطلقا لاي معتده لاي معتده نكتب زي المعتده عشان تبقى واضحه الصوره في دماغك لا يجوز التصريح بخطبه المعتده مطلقا نكتب كده ده مين الشيخ ماشي طيب لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من أنواع المعتدات اكتب من أنواع المعتدات واحد معتدة من طلاق وهي نوعان طلاق رجعي اثنين طلاق بائن طيب دي رقم واحد رقم اثنين معتدة من وفاة يبقى المعتدة من طلاق طلاق رجعي لا يجوز لها التصريح ولا التعريض طلاق رجعي يعني ايه واحد متزوج زوجة فقد طلقها المرة الأولى أو الثانية المرة الأولى وبعدين طلقها مرة ثانية بعد كده فده اسمه طلاق رجعي الأولى والثانية طلاق رجعي يعني يجوز يرجع ليها قبل انتهاء العدة بتاعتها ففي الحاله ديت يجوز تتقدم ليها ليه لان لا زالت ايه على ذمه الزوج الاول كمان لسه على لانه الطلاق رجعي لسه مراته فاللي طلق مراته الاولى والثانيه لسه زوجته تاخد بالك فاذا انتهت العده بتاعتها وعايز يرجع لها ثاني الزوج ده انتهت العده يبقى بعقد ومهر جديد تمام، مش عايزين بس نخش في تفاصيل عشان ما ندوش. يبقى المعتده بطلاق رجعي لا يجوز لها لك انت ان تصرح. طب يجوز ان اعرض؟ يعني ايه كلمه تعريض الخطبه؟ يعني يقول لها ايه؟ والله اني اريد الزواج، والله انك لست بكاسد. يعني لست بكاسد؟ يعني انت مش بايره. تمام، فما يقول لها انت مش بايره، مش بايره يعني انت مش بايره يعني ايه؟ طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ يبقى تلميح ان هو يريد الزواج منك، والله اني ارغب في زوجه، ده معنى التعريض. انما التصريح انه يريد الزواج منك مباشر، تعريض تلميح. ما انا بقول لك اهو، ده معنى التعريض ومعنى الايه؟ التصريح. المراه طلاق رجعي يجوز التعريض ولا التصريح؟ لا يجوز اطلاقا. ما هي طلاق رجعي لسه ده زالت على ذمه الزوج الاول. ينفع وقت تعرض بالزواج من واحده متزوجه؟ لا. طب خد بالك، يبقى الطلاق الرجعي لا يجوز لا تصريح ولا تعريض. تمام كده؟ طيب رقم اثنين، الطلاق البائن اللي هو بعد الثالثه. طلاق ثلاث مرات. يبقى الطلاق البائن بعد الثلاث مرات يجوز لها التعريض في العده دون التصريح. خلاص كده يا جماعه؟ او خدت قاعده الشيخ ذكرها في الاول، لا يجوز التصريح بخطبه المعتده مطلقا، يعني اي معتده ما تصرحش ليها. طالما نزلت في العده لا يجوز تصريح بالزواج. خلاص كده يا جماعه؟ معتده من طلاق رجعي او من طلاق بائن. طب ايه عده الطلاق او عده الوفاه؟ عده الطلاق او عده الوفاه اما ثلاثه اشهر، عده الطلاق عفوا ثلاثه اشهر اللي هي ثلاث حيضات، يعني خليها ثلاث حيضات، ثلاث حيضات مش ثلاث اشهر، ثلاث اشهر لحاجه ثانيه، ثلاث حيضات. لا ما تكتبش ده، هي جايه ان شاء الله، ده باب خاص بالايمه بالعدد، بس انا بقول لك بالصوره عشان تبقى معايا في الصوره دي. يعني عده الطلاق ثلاث حيضات، لا ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، ثلاث حيضات، ما تكتبش، ما هي جايه باب خاص. طيب عده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشر، الا ان كانت حاملا في الحالتين فعدتها وضع الحمل. فبقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تعرف ان المراه في اي نوع من انواع العده لا يجوز لخاطب ان يصرح بالزواج منها، بالخطوبه منها. انما يجوز لك فقط الايه؟ ايه؟ يجوز فقط الايه؟ التعريض. المعلومه الثانيه. في البائن وفي الوفاه. في البائن وفي الوفاه، متوفى عنها زوجها وفي في البائنه، لان يعني طلقت ثلاث طلقات يجوز التعريض فقط في العده. وبيكمل وبيقول: ويجوز التعريض في خطبه البائن. البائن اللي بانت دي، بانت من زوجها يعني انفصلت عنه، البائن بايه؟ بموت. يعني بانت من زوجها، زوجها مات، يجوز تعرض ليها؟ رد علي، يجوز. او غيره، ايه غيره؟ طلاق، طلاق ثلاث مرات اللي هو البائن. ما هي المرأة لو طلعت حامل في البائن ده يبقى عندها وضع الحمل، والمولود باسمه والده اللي تروح. شكرا. طيب نرجع تاني، هو بيهزروا معاك بيمسحوك، ما تزعلش. لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني في التعريض في الخطوبة. التعريض في الخطوبة في مين بقى يا جماعة؟ احفظ، يجوز التعريض فين؟ في البائن، بموت او غيره. طبعا سيدنا علي يجوز التعريض للبكر. البكر مين بقى؟ البكر. ده يجوز تصريح. هي لا مطلقة ولا غير؟ يعني واحدة بكر. انا اعتقد البنت مباشرة يعني مش عارف اهلها او ممكن، بس ده مش لم تدخل من الباب. انما من ناحية ممكن ممكن، انما كده لم تدخل من الباب. طيب. قال: وصفة التعريض أن يقول، تعرض تقول: إني في مثلك لراغب. ده تعريض، إني في مثلك ولا فيك؟ في مثلك، يبقى أنت ما صرحتش ليها. أو لا تفوتيني نفسك، يعني ما تعديش الفرصة علي، أول ما تنقضي العدة أخبريني كده يعني، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني. ده من صور التعريض. تمام؟ طيب ونحوه. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. يعني لما تيجي هنعمل عقد بقى النكاح، ينبغي المأذون ان هو يقول الخطبة دي. ابن مسعود يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، اللي بنسميها خطبة الحاجة، اللي بيبدأ بها الخطيب يوم الجمعة، يبدأ بها الخطيب في المحاضرة، يبدأ بها الإنسان في عقد الزواج، دي اسمها خطبة الحاجة. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات اللي هو آية سورة آل عمران وآية سورة النساء وآية سورة الأحزاب، رواه أهل السنن والحديث صحيح. والشيخ الألباني له رسالة اسمها خطبة الحاجة، له رسالة لوحدها كده صغيرة اسمها خطبة الحاجة في الحديث ده فقط. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إيه معنى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ خذ بالك الأرحام منصوبة معطوفة على مين؟ على الله لفظ الجلالة. شيل كلمة الذي تساءلون به حط إيدك عليها كده، حط إيدك على كلمة تساءلون به الذي تساءلون به، واقرأ الآية كده واتقوا الله والأرحام. يعني إيه واتقوا الله والأرحام؟ يعني اتقوا الله وقطيعة الرحم، اتقوا قطيعة الرحم، اتقوا الله واتقوا أن تقطعوا الأرحام، تمام؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآيتين آخر سورة الأحزاب. نعم. طيب كده احنا كده خلصنا الايه؟ احكام الخطبة. جد والنجد جد وهزلهن جد، خطبة والنكاح والرجع. معناها النكاح والطلاق والعتق، تمام؟ معناها ان الثلاثة دول لو بتكلم جد جد، لو بتهزر فيهم برضو جد. بمعنى انت قاعد مع واحد متزوج بنتك، زوجت بنتي، في اثنين شاهدين اشهدوا شاهدين عقد زواج. طب ولو ما قالش شاهدين انا هزار وجوزني جوزتك ومفيش حد شاهد؟ لا بد من شهود زي ما هناخد دلوقتي. كده يبقى لسه الزواج ما اكتملش، تمام؟ وطبعا بيحصل منا كتير، خد بالك. اتجوز ابني اتجوز وصل صغيرين ولا صغيرين، تحريك فيها في الزواج والطلاق والرجعه ليس فيها. برضه يقول لها كلمه طلاق، بعض الناس يقول لك كل ما اخش مع مراته يقول لها انت طالق. بهزر تقول له ايه ده بقى؟ طيب قال ولا يزيد. كده خلصنا احكام الخطبه يا جماعه، نراجع بس كده ايه العناصر بتاعه احكام الخطبه عشان يبقى مركزين فيها. يبقى اول حاجه اتكلمنا في صفات المراه الصالحه، تمام؟ رقم 2 السؤال الثاني، ما يجوز له ان ينظر الى المراه لخطبتها؟ واحكام النظر، ما الذي يجوز النظر اليه من المراه؟ اتفقوا على الوجه، اختلفوا في الباقي، فعند الثلاث يجوز النظر الى الكفين فقط، وعند الامام احمد ينظر الى ما يظهر غالبا من المراه كاليدين والرقبه والقدمين. يجوز النظر الكفين؟ اي نعم. عند الجمهور لا، مع الواجب احنا قلنا اتفقوا، قلنا رقم واحد اتفقوا. طيب لا يحل الرجل، اتكلمنا على احكام المرأة، لا يحل الرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه؟ ما حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه؟ ومتى يحل له ذلك؟ ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه ومتى يحل له ذلك؟ يبقى متى يحل يا جماعة؟ إذا أذن تفضل روح أنت، أو ترك هو اللي أعرض، أو رد هما اللي ردوه. طيب السؤال اللي بعده، ما أحكام خطبة المعتدة؟ ما أحكام خطبة المعتدة؟ أو الحكم الشيخ ذكره لا يجوز التصريح المعتدة. طيب لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، يبقى ده رقم واحد. احفظ القواعد دي مهمة جدا، احفظ القواعد دي. لما الانسان لما بيحفظ صغار العلم بيتوه، يحفظ صغار العلم تمام، ثم يدخل في الكبار. لما يسيب الصغيرات دي ويدخل على الكبار مباشرة هيتوه. لا، ابدأ بالصغار واحفظها وركز عليها كويس ثم ادخل على الكبار. يبقى ايه الصغار؟ كلمتين دول سطرين بس يريحوك جدا. لا يجوز التصريح بخطبة اي معتدة مطلقة. طب رقم اثنين، يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. السطرين دولي جملوا لك احكام الايه؟ خطبة المعتدة كلها. خلاص كده؟ طيب ما الدليل لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به؟ صفة التعريض ذكرناه، وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بالكافر. ولا يجب إلا الإجاب والقبول. هنكتب بقى نكتب بقى أركان الزواج. أركان الزواج. ما احنا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، دي في احكام الطلاق هتيجي ان شاء الله. العنصر الثاني، العنصر الثاني اركان النكاح، اركان النكاح. يبقى خدنا العنصر الاول كان ايه يا جماعه؟ احكام الخطبه. العنصر الثاني اركان النكاح، اركان عقد النكاح واركان عقد الزواج. ها بقول ثاني اهو، العنصر الثاني اركان عقد الزواج. لا اكتب بس يا عم الشيخ، اكتب اركان عقد الزواج او اركان عقد النكاح. أركان عقد الزواج أو أركان عقد النكاح الاثنين بمعنى واحد. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع. اثنين الإيجاب والقبول. طيب اركان النكاح اختلفوا فيها بين الفقهاء، انا اقولها بس معلومه سريعه، منهم من عدها واحد فقط ايجاب وقبول، ومنهم من عدها ثلاثه، ومنهم من عدها خمسه. فهو كتاب باختصار اركان عقد الزواج ركنين اساسيين وهما الزوجان الخاليان من الموانع، رقم اثنين الايجاب والقبول. ايه معنى الزوجان الخاليان من الموانع؟ معناها ان لا يكون الرجل او المراه من المحاب، يعني ده محرم لدي ما ينفعش يقع فيها زواج، او تكون الزوجه من المحرمات على هذا الرجل تكون متزوجه، يعني بشرط ان لا يكون في الرجل او المراه اي مانع من موانع الزواج. زي موانع الزواج الاثنين يكونوا من المحارم، دي محرم لدي ودي محرم لدي، تمام؟ او يكون من الرضاع، اخوات من الرضاع، يبقى اي مانع من الموانع لا يجوز ان هما يكونوا زوجين. رقم اثنين الايجاب. بص بقى الايجاب في الكتاب بيقول الشيخ ايه، والايجاب ايه معنى الايجاب؟ هو اللفظ الصادر من الولي. هل انت بجنبه كده باي صيغه؟ باي صيغه اللفظ الصادر من الولي باي صيغه؟ هو الشيخ ذكر له بيقول لك كقوله زوجتك او انكحتك. على اعتبار هو ذكر الكلمتين دول بس ليه؟ على اعتبار ان عند الحنابله لا يصح الزواج الا باللفظين دول، زوجتك او انكحتك، فبالتالي زي ما احنا بنقول دلوقتي جوزتك بنتي لا يصح الزواج. شفت بقى الخطوره؟ يقول لك جوزتك بنتي، جوزتك مش زوجتك، قال لك لا يصح الزواج. طب لو جيت قلت له ملكتك بنتي، قال لك لا يصح الزواج. ده على مذهب الحنابله. عندك برد الشغل شو؟ بس متوسط لا معقول. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ بس سهل، ما هو المذاكر سهل. الله يعني كلكم ما ذاكرتوش؟ احنا معنى كده كلكم ما ذاكرتوش؟ تفصيل منها احنا طبعا معلش تفصيل يعني تفصيل منها احنا طبعا يعني النتيجه ايه اخبارها ايه؟ احنا بنسال النتيجه سيئه. يعني انتوا عارفين حلكم ايه يعني انا وصلنا على اساسه؟ ما على اساسه هيتحدد الماده دي للسنوات اللي بعد كده. لسه ما خدتوش. ها؟ يعني درجة 30 انا مش فاهم. معقول؟ لا لا انا لو 5 والدفعة الجاية بقى 25. السنة الجاية بقى 25. بصراحة مش شايف أي حاجة يا جماعة. ده تعريفات. لا ده تعريفات. يعني مجرد كلمتين. يعني بص لا تجيب الزكاة الا في 4 انواع. ده عادنا نعيد ونسيت فيه. وقت تلقين الميت كذا، دليل التلقين كذا، اصل في الحج قوله تعالى كذا، الدول المحرمة بسبب يتعلق بالعقد مليناها. تلقين الميت ده احنا كناش واخدينه في الاسئله. معقول يا مش؟ لا لا كان متحكم كويس. معقول يا مش؟ العارية انواع اللقطة 3، الشفعة شرحناه بامثله ورايحين جايين. ده حتى لو اللي كان بيحضر يعني حتى ممكن تكون تتحل في الامتحان بحضورك بمجرد فهمك. يعني لو كنت ضربت عليها اللقطه السنسه دي مطلوبه في الكتاب؟ لا في الكتاب صرف الضرب ما بخرجش عن الكتاب. طيب التوفيق ان شاء الله. هو الكتاب اللي حضرتك مش هتحط خالص والله مش هتفرق. ايوه هو بس دي مش موضح. مش موضح من ناحيه ايه؟ نفس الكلام يا عم الشيخ والله. والله نفس الكلام. اللقطه السنسه دي ما بتحطهاش في الكتاب خالص. ليه يا عم الشيخ؟ هو كان شاء الله يبقى شيء في الضربه المحرره لا تهم التصرفات الناصصه عن اي مدينه مصر. ايوه انا كنت بمل. اه في حاجات الضربه ما تقدرش وما تقدرش المحاضرات. ما احنا بقول لك الاختبار على ما ياتي في المحاضره والكتاب يا جماعه. بس اختبار الاصول كان مليان عن الاصول عايز واحد يذاكر كويس فعلا. احنا في حاجات كتير جت الشرح زي السبب والشرط وكده دي كلها في الشرح. مش اللي ما لسه ما اخدناش الورق اصلا. مش خد الورق لسه ما اكتملش يعني. طيب نرجع تاني. الايجاب معناه اللفظ الصادر من الوجهان. عشان نركز عشان نركز اهو. يبقى المحاضره مهمه، موضوع المحاضره مهم والتركيز في الشرح مهم. عشان شفنا الاختبار ازاي، الاختبار بيجي منين ومنين؟ من الكتاب اللي بنمليه والشرح اللي بنقوله عشان نبقى نركز في الشرح. فبنقول الايجاب معناه ايه يا جماعه؟ اللفظ الصادر من الولي. معنى كلمه ايجاب يعني اسقاط، كان الولي بيسقط عليك، بيسقط عليك الحكم، يقول لك ايه؟ زوجتك بنتي، يعني اوجبت عليك اسقطت عليك الحكم. مش معنى الايجاب يعني لازم تتجوزها. زوجتك بنتي يبقى خلاص لازم؟ ها؟ لا مش لازم، معناها اسقط عليك الحكم. تمام كده؟ وهو اللفظ الصادم ايه؟ قال قلنا باي صيغه؟ زوجتك، انكحتك، ملكتك، وهبتك بنتي مقابل صداق. وهبتك بهبه. ازاي المراه تبقى هبه؟ وارضحها مقابل صداق. احللت لك الاستمتاع بها مقابل صداق. يبقى المهم عايز يقول لك باي لفظ باي صيغه يفيد الايه؟ الزوج. تمام كده؟ خلاص؟ يبقى لو انها سالنا سؤال ها؟ هل يصح الزواج او هل يصح الايجاب بغير لفظ الزواج والانكاح؟ الاجابه خلاص كده؟ لفظ الزواج والانكاح اللي هو مكتوب في الكتاب كده؟ بغير اللفظين دول يقول لك زوجتك او انكحتك هل يصح؟ نعم يصح. خلاص كده؟ طيب اللي بعده والقبول هو اللفظ الصادر من الزوجه او نائبه. لفظ الصادر من الزوجه، زوجتك بنتي كقوله يقول لك ايه؟ قبلت هذا الزواج او قبلت بس ونحو. يبقى عباره عقد الزواج عباره عن ايه يا جماعه؟ ايجاب وقبول، زوجني قبلت. يبقى الصيغه اللي احنا بنسمعها في المساجد، خد بالك اللي بيحصل في المساجد ده اسمه اشهار مش عقد، العقد خلاص اللي تم في البيت. عندنا في العرف ان هو بيجي بالمأذون بيكتب في البيت عقد الزواج في البيت وبعد كده بيشهر في المسجد. فمش لازم بقى نقول في المسجد زوجتك وما زوجتنيش والكلام ده والصيغه الطويله اللي احنا عارفينها دي، مش لازم نزل تعقد خلاص تمام. ما دام المنظوم بيقول نفس الصيغه في العقد برضه اي عقد؟ في العقد اللي في البيت برضه بيقول نفس الصيغه. ما مش شرط، مش شرط، هو بيخطب بس في البدايه ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقول الرجل ايه؟ زوجتك بنتي، فيقول الولي الزوج قبلت. الموضوع لما نحط له ما جاي اهو الكلام اهو بس نفهم جزء جزء، يبقى خلاص فهمنا الايجاب والقبول. ممكن نعكس قبول وإجاب؟ قبول وإجاب لا يجوز، لا يجوز، يجوز يجوز ان انت تبدا تقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك او قبلت، يعني يجوز، يجوز العكس ويجوز، اكتب كده ويجوز ويجوز العكس. ان هو مثلا في العقد بيطلب منه الاول وبعدين هو او بعض الناس يستكبر يقول لك ايه زي ان انا اقول لك زوجتك وانت اللي انا اللي بدات، انت اللي جاي لي وانت اللي تبدا اقدر في العقد، يعني يعرف الاول زوجني وبعدين يقول قبلت بعد زوجته وبعدين يقول قبلت، يعني يعمل الثلاث. لا بأس، لا بأس، لا بأس، بأي صيغة، بأي كلمة يقولها تمام. لا يشترط بقى في الصيغة الطويلة زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. لا يشترط، يعني خلاص هي في العقد هذا أو العقد لازم تعين، هي جاية في الشروط، جاية في الشروط. في أثناء العقد بقى يا جماعة ليس هناك دليل على تشبيك الأصابع مسلم على بعض والمنديل، ليس هناك عليها دليل، ولا تحديد يوم للعقد أو كراهة يوم معين، مفيش تحديد يوم معين للعقد خميس أو الجمعة، إنما مستحب إن يوم الجمعة بإن ساعة إجابة أو آخر الشهر أو أول الشهر أو في أشهر معينة لا تشاءمون منها، لا لا يصح. لا جائز، وعائشة رضي الله عنها كانت تزوج نسائها في شوال، غيظت بالناس اللي هم بيكرهوا الزواج في شوال، كانت تزوج النساء في زوال في شوال. عائشة، عائشة رضي الله عنها نسائها، نساء يعني أقاربها مش حد. هو كان في كراهة عند الناس، يعني زادت موجودة دلوقتي الناس تكره الزواج في شوال، يقول لك لا شوال مش عارف نحس ومش عارف ايه مش نحس والكلام ده بيدعم من الناس. يصح العقد على الحائط وهي حائط، ويصح البناء بالحائط الا انه لا يصح الجماع، يعني ممكن يتزوج، ممكن تتزوج في ليله المراه تصبح حائط، يصح يدخل بها ولكن لا يصح الجماع، استمتاع بها بدون الجماع. خلاص طيب ننقل على الشروط، شوف احنا خدنا حاجه النهارده باب شروط النكاح. يبقى احنا خدنا دلوقتي يا جماعه احكام الخطبه، قولوا معايا عشان نحفظ احكام الخطبه. اركان عقد النكاح وهي ركنان اساسيان، الزوجان وايجاب القبول، خلينا من الولع والايجاب والقبول. النكاح والعقد له شروط، ايه هي الشروط؟ نكتبها تحت بعض كده، ما هي شروط النكاح؟ اكتبها تحت بعض، ما هي شروط النكاح؟ ما هي شروط النكاح؟ شروط النكاح، واحد رضا الزوجين، رضا الزوجين، اثنين الولي، ثلاثة الإشهاد، أربعة تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، تعيين مين هم بالظبط؟ يبقى رضا الزوجين من حفص، رضا الزوجين الولي إشهاد، وأركان النكاح ركنين الزوجان والإجابة والقبول، وقبل النكاح في أحكام الإيه؟ الخطبة. يبقى عندك رتبت العناصر في ذهنك أحكام الخطبة، وبعدين تخش على الأركان، وبعدين تخش على الشروط. خد بالك الشروط ديت شروط شرعية، يعني من وضع الشارع، من هو الشارع؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في شروط في النكاح بيني وبينك كده بقى، إن الزوجة تشترط عليك، اشترطوا عليك ألا تخرجني من مال من بلدي أبي وأمي، اشترط عليك كده، ما تطلعنيش من العشر، هتزوجني تسكن معاهم في العشر، دي شروط في النكاح مش شروط نكاح. شروط في النكاح ممكن نتفق عليها ونختلف فيها، إنما شروط النكاح دي من وضع الشارع لا يجوز اختلاف فيها دي. اتفضل. ما هو جاي ما لسه ما فصلتش. ما لسه ما فصلتش جاي. طيب سيدنا شروط النكاح دي تبطل وتبطل النكاح، يعني اذا تاخد شرط بطل النكاح. اما الشروط في النكاح بقى الشروط في النكاح لا تبطل. شروط في النكاح فيها تفصيل. ما علينا منها خليها دلوقتي وتيجي. شروط النكاح اول حاجة لابد فيه من رضا الزوجين. يبقى لابد يكون الزوجين راضيين، الرجل اللي يتزوج والمرأة المتزوجة. هنكتب برضو معلومة، ليس لأحد الوالدين أن يجبر، ليس لأحد الوالدين أن يجبر الابن على نكاح من لا يريد. ليس لأحد الوالدين أن يجبر الابن على نكاح من لا يريد. يعني يجي والدك يقول لك يا ابني لو ما اتجوزتش بنت دي أنا هكون غضبان عليك. ليس له أن يقول ذلك، ولو عصيته لست عاقا. كذلك الأم إذا قالت لك نفس الكلام، لأن دي حاجة حق مين؟ شخصي، فأنت تجبرني على الزواج مما لا أريد، وأنت لا تعيش معه ولا أنا. وكذلك البنت، البنت جاية التفصيل فيها، نتكلم في الابن ليه؟ لأنه ما ذكرش. البنت جاية أهو، قال لابد من رضا الزوجين إلا مين؟ الصغيرة، يعني التي لم تبلغ، الصغيرة يعني دون البلوغ، فيجبرها أبوها. لك الصغيرة دون البلوغ فيجبرها أبوها، هنكتب كده، في حالة خاصة وهي، يجبرها أبوها في حالة خاصة وهي إذا تقدم لها كفء، كفء كاف فاء عليها همزة وخاف من تضييع الفرصة. إذا تقدم لها كفء وخاف من تضييع الفرصة، يعني هو شاف ان واحد تقدم ليها رجل كفء من ناحية دينية، من ناحية المادية كفء، وتقدم لبنت صغيرة وعايز يعقد عليها دلوقت. خد بالك في عقد، في فرق ما بين العقد والدخول، وهو يعقد عليها دلوقت، بس البناء وقت ايه؟ لما تطيق، لما تطيق الجماع، تطيق ان هي تتحمل. بعض الناس يقول لك انت عندكم نكاح الصغيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة عندها 9 سنوات لانها كانت تطيق ذلك. ففي فرق ما بين العقد، انا اعقد عليها دلوقت، ممكن تعقد على بنت شهر واحد صح، ممكن تعقد على الرضيع عقد، ولكن بناء هتزوج بنت شهر واحد دلوقتي، بناء وقت ايه؟ لما تطيق ذلك عند البلوغ. تمام كده؟ فبنقول للصغيره يجوز ان يجبرها لان ليس لها راي، مش عارفه 8 سنين 7 سنين مش عارف، اذا تقدم في حاله خاصه جدا. وايه هي يا جماعه؟ ها، اذا تقدم لها كفء وخاف من تضييع الفرص. استدل بايه؟ استدل بحديث عائشه رضي الله عنها أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، بس الشيخ ابن عثيمين رضي الله عنه ورحمه الله قال: وما علمك أو من أين علمت أن أبا بكر لم يستأذنها؟ من أين علمت ذلك؟ وإذا كان لم يستأذنها فأين عائشة وأين رسول الله؟ يعني أين المثالين دول؟ هات لي مثال للاثنين دلوقتي عشان نقول يجوز إن إحنا نعمل فيهم زي ما أبو بكر عمل بعائشة. تمام؟ فالشيخ ابن عثيمين معترض على هذا الشرط، يقول لك حتى الصغيرة ينتظر حتى تبلغ، ولكن إذا تقدم لها كفء وخاف من تضييع الفرصة فيجوز أن يجبرها على ذلك. واضح؟ طيب، الأمة يجبرها سيدها أو يجبرها سيدها لأنها ملك سيدها الأمة. طيب هنكمل كده لأن لسه ما كملش. وأما البكر، اكتب، وأما البكر أو الثيب فلا يجوز لها أن يجبرها، فلا يجوز له أن يجبرهما، فلا يجوز له أن يجبرهما يعني أبوها أو وليه، بل لابد من الإذن. يبقى البكر، بنت البكر البالغة ما يجبرهاش، ها، والمرأة الطيب لا يجبرها، لابد من إذن مين؟ ورضاها، رضا هذه البنت. استدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم يعني المطلقة يعني الثيب حتى تستأمر. يعني إيه تستأمر؟ تتشاور. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. يبقى في الحالتين اشترط إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضا مين؟ رضا سواء الثيب أو رضا مين؟ البكر. يبقى ده أول إيه؟ أول شرط. الشرط الثاني: لابد فيه من الولي. الأيم يعني الثيب أو المطلقة. ثيب. لا، لازلنا في الرضا، لازلنا في الرضا، يعني لابد الثيب تستأمر يعني تتشاور، والبكر تستأذن. تمام كده؟ ناخد الولي ولا خلاص؟ ولا خلاص كده؟ طيب ناخد الولي ونقف عليه. لابد فيه من الولي، يبقى لابد في أي نكاح ولي يا جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. من الخمسة؟ أحمد وأصحاب السنة الأربعة. خدتوا مصطلح؟ من أصحاب الكتب الستة؟ السنن الأربعة والبخاري ومسلم، صح؟ بقول لك هنا الخمسة، يبقى السنن الأربعة وأحمد، وأحمد السنن الأربعة وأحمد، ها كتبته؟ رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد، السنن الأربعة وأحمد، هما دول خمسة. لا، من غير مالك خالص، أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد. لما أقول لك هنا الخمسة خلاص كده؟ طيب، يبقى أي نكاح يا جماعة، ها، لابد له من إيه؟ ولي. كلمة لا نكاح في كلمة محذوفة هنا خد بالك، يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح. ودي فيها قاعدة مهمة جدا نبدأ بها المرة الجاية إن شاء الله. كلمة النفي، لا النافية للجنس لما تدخل على نكرة لها ثلاث حاجات، إما نفي الوجود وإما نفي الصحة وإما نفي الكمال، نبدأ بها المرة الجاية. بس المهم تفهم كده، أي زواج لابد له من ولي، حتى لو كانت سيب، حتى لو كانت سيب. خلاص كده يا جماعة؟ لو بكر، لو بكر، صغيرة، لو صغيرة. ها؟ خلاص؟ مشهور عند بعض الناس إن الثيب أحق بنفسها، هي اللي جوز نفسها، اللي جوزت قبل كده ممكن تجوز نفسها، مش لازم إذن أبوه ولا إذن وليه، يقول لك لا، حق بنفسها يعني لا تجبر على الزواج. هي اللي مالكة نفسها دلوقتي بقى، لأن جربت الرجال، عايزة تتزوجي ولا مش عايزة تتزوجي؟ لا مش عايزة تتزوج، خلاص؟ خلاص كده؟ طيب، وأولى الناس بتزويج الحرة، مين أولى الناس؟ هنكتب كده العصبة. أولى الناس بتزويج الحرة العصبة، العصبة يعني أقارب الأب، أقاربها من ناحية الأب، الأقارب من ناحية الأب، العصبة، العصبة يعني الأقارب من ناحية الأب. مين بقى أولى الناس من العصبة دول؟ أبوها، نبدأ بأبوها، وإن علا يعني الأب كما علاه، مين اللي علا فوق الأب؟ الجد والجد الجد وكده. ثم ابنها وإن نزل، يبقى الأب، نبدأ بالأب، الأب مش موجود، نشوف ابنها وإن نزل، ابنها، ابن ابنها إذا كانت ثيب، وهكذا. ثم الأقرب، فالأقرب من عصاباتها، قالوا مين بعد الابن؟ الأخ، تمام؟ يبقى ده أقرب العصابات، الأب وإن على، الابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من العصابات. يعني العصبة يعني أقارب المرأة وأقارب الإنسان من ناحية الإيه؟ الأب. طب أقاربك من ناحية الأم اسمهم ذوي الأرحام، أقاربك من ناحية الأم خالك، ابن خالك كده، الأقارب من ناحية الأم خالتك اسمهم ذوي الأرحام. لا اسمهم، لا اولا بدأ اسمهم ايه؟ ذوي الارحام. مين اللي يكون ولي؟ العصبه. يعني كان مع موجود الخال وموجود ابنها، مين اللي يقدم؟ الابن. موجود الخال وموجود اخوها، مين اللي يقدم؟ الابن، الاخ. يبقى مين العصبه يا جماعه اللي يكون ولي المراه؟ ها؟ من ناحيه الاب، الاقارب من ناحيه الاب. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. نكتب شروط الولي سريعا ويبقى خلصنا. شروط الولي، شروط الولي تحت بعض كده بسرعة. شروط الولي، واحد العقل، العقل يكون عاقل يعني. اثنين الإسلام، الذكورة يعني يكون رجل، فبالتالي لا تصح المرأة اللي هي تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. يبقى قاعدة يا عم يا جماعة، أي زواج عشان ما تدوش، ما ينفعش المرأة تكون ولي، حتى لو الأب قال لها إيه انا مسافر وانا راضي على الولد ده، انا راضي على ده ان هو يتزوج بنتي، فانا اسافر وبنتي اعملي العقد، لا يصح. مع ان ابوها موجود وهو الاجل لمين؟ لامها والدتها، برضو لا تصح المرأة ان هي تباشر بنفسها عقد الزواج. يبقى الذكورية. ثلاثة البلوغ، اربعة العدالة او الامانة. العدالة او الامانة يعني العدالة او الامانة يكون عدل، يعني ما يكونش فاسق، ما يكونش فاسق. بعضهم قال لك لا، حتى لو كان فاسق يشترط فيه الامانه، لان حتى لو كان فاسق، فاسق يعني يا جماعه بيشرب دخان، ماشي مش كويس، تصرفاته مش كويسه، قال لك بس ساعه ما يتجوز بنته فبايه بيكون امين في الايه في الحاله دي يعني. فقال لك اما العداله، لو فقدت العداله يشترط فيه الايه الامانه. اخر حاجه الرشد، الرشد يكون رشيد ما يكونش سفيه، ولا يكون راشد، رشيد يعني فاهم طبائع الناس. اخر حاجه غير محرم بحج او عمره، ما يكونش في حاله الاحرام بالحج او العمره. كده خدنا شرطين من شروط النكاح، الرضا والولي. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. نعم نشوف بقى حاله الزوج ده، حاله الزوج المتقدم ليها، هل هو كفء ليها ولا مش كفء؟ اذا كان كفء، اذا كان كفء فهي تشتكي للسلطان او تذهب لولي اخر، تذهب لولي تاني، موافقش الولي التاني وشايف ان هو كفر، في حاله عضلها دي اسمه عضل المرأة، عضل يعني منعها من التزوج، بتشتكي للقاضي. العضل، عضل عضلها منعها من الزواج، فتشتكي للقاضي والسلطان ولي من ولي من لا ولي. وكذلك البكر اذا عضلها. ايوه شوف حاله صعبه الامر، لو استاذن حد مثلا مش من زوج القاضي يعني ممكن وكل، اصبح وكل حد تاني يدوس. طب بالنسبه لخالها لو مفيش اخوه لا برضو قالوا ايه العصبات لو ما فيش اخوها نشوف من العصبات حد من اعمامها ما فيش حد من ابن عمها ما فيش حد خالص يبقى السلطان بعضهم لا قال لك السلطان لان الخال من ذوي الارحام طبعا كوقاعده دلوقتي بنقدم الخال فجائز نعم طيب ماشي انا بس في الشغل انا بسوق في الشغل طيب ماشي بقى هل يجب أن أقول كده؟